أن توضع له وسادة ليسجد عليها، كأن الوسادة قائمة مقام الأرض. وأيضا لا يوضع له تراب في إناء ونحوه ليسجد عليه حال الإماء، وإنما يومي من غير أن يلصق جبهته شيء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.